المناظر الرهيبة اللي احنا بنشوفها في غزة، الراجل اللي بقطع رجليه الاثنين وواقف عند الاسلاك الشائكة ومصمم برضو انه يرمي اليهود، وهو بيدافع بعزة في زمن خاص المعاني دي شبه ماتت فيها، المعاني دي شبه راحت فيها. المناظر الرهيبة اللي احنا بنشوفها، مناظر الصمود، الناس اللي لسه شايلة القضية، الناس اللي عارفة ان لسه في حق وباطل. انا بقول لاهل غزة جميعا، بذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي الواحد بيظنكم من اهله: لا يزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. من خالفهم زي اليهود كده، من خذلهم اللي هم المسلمين اللي باعوا القضية، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. عندهم قوة نفسية فقضية الأمة ومقدسات الأمة والخطوط الحمراء بتاعة الأمة وصراع الحق والباطل. أنا يعني أظنكم والله أهل غزة من هؤلاء، ولذلك أذكركم بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون، أنتوا اللي هتفوزوا بالفلاح في النهاية، أنتوا الفلاح هو اللي بياخد الثمرة، أنتوا اللي هتفوزوا بالثمرة في النهاية.